بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا في هذه الليلة عنوانه الحوار والإقرار بالحق عند الخلاف. هذا الموضوع الناس بحاجة إليه، لا سيما والعالم قد انفتح على بعضه، والفضائيات تصدر كثير من الناس، والمتناظرون كثر، والمتحاورون لا يحصون، وديننا ولله الحمد والمنة دين كامل شامل، ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه من الخير، وما ترك شيئا إلا وحذرنا منه من الشر. والحوار والمناظرة جاء الشرع به، وإن من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، فقد حصر الدين في النصيحة. وفي صحيح مسلم قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصيحة أيها الأفاضل علامة محبة وشفقة ورحمة، وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وأسباب معرفة الحق خمسة: لا يهتدي أحد للحق إلا بهذه الخمسة. قال الصديق حسن خان: إنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف، أعظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق وشدة الدعوة إلى ذلك. أولها الإخلاص، ثم الفهم الصحيح، ثم الإنصاف، ثم الحرص على معرفة الحق، ثم شدة الدعوة إليه. وأعظم سؤال يسأله الإنسان في حياته ربه سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا السؤال فرض في كل صلاة، لا تصح صلاة بدون هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن القيم: الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وحقه القبول، فمن رده كان من المتكبرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق، فمن تكبر عن الحق صرف عنه. وأزيغ قلبه عنه. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال القاسمي رحمه الله في التفسير: إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عسر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمت الحجة. فالاستكبار عن الحق هو أكبر ضلال يضل به الإنسان. قال ابن بطة: فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. وقال ابن الجوزي رحمه الله: والمصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة عمت أكثر الخلق. قال رحمه الله: فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. هذه مصيبة عظمى، أن يرضى الإنسان عن نفسه وأن يقتنع بما عنده من علم ولا يجالس العلماء فيتبين له خطأه، ولا ينظر في غير علمه فيتبين له خطأه، إنما يغتر بما عنده من العلم. ولذلك أيها الأفاضل، من أعظم الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله في صلاة الليل حين استجابة الدعاء. كان إذا قام في صلاته يتوسل بتوسلات عظيمة، يقول فيها: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تأمل من يدعو بهذا الدعاء الذي قال الله عنه: إنك على الحق المبين، رسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم يتوسل بهذه التوسلات: اللهم رب جبريل هو سبب حياة القلوب بالوحي، وميكائيل سبب حياة الأرض بالقطر، وإسرافيل سبب حياة الناس في الآخرة بالنفخ في الصور. هذه توسلات عظيمة. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد للإنسان أن لا يظن بنفسه خيرا، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم يفوض أمره بالليل والنهار إلى ربه عز وجل، ويسأله الهداية بعد الهداية، أن يهديه إلى صراطه المستقيم لعله ينجو. والقلوب تتقلب، والشبه خطافة، ودعاة الشر كثر، وبعض الناس يهتدي على يد جماعة ويستمسك بطريقة، ثم إذا دعا يقول: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك أنك على الحق المبين. إذا كان الذي على الحق المبين يدعو بهذا الدعاء، فما بالك تغتر بما أنت عليه وتظن الحق فيه ولا تلتفت إلى غيره. إذا طعن في طريقتك لابد أن ترجع النظر ثم ترجع النظر ثم ترجع النظر إلى نفسك، وتفتش، تقول: ما تكلم فيه ولا بين للخطأ،

قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه. فلما سمع عتبة هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله، حتى إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فزع عتبة وقام من مقامه وضع يده على في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو ولا تتوعدنا، لعلمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: أقسم بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه القصة أيها الأفاضل ذكرتها لأنها جمعت أصول الحوار وقواعده وآدابه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الاستماع لخصمه وقال: قل يا أبا الوليد أسمع، حتى إذا انتهى أعطاه الفرصة. قال: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. ولم يقاطعه فلم يعاجل جليسه، وهذا أصل من أصول الحوار البناء. وفي قولي يا أبا الوليد أدب جم وخلق عظيم، حيث كناه ولم يسميه باسمه المجرد، احتراما له وإنزالا لمنزلته، وهو عدو خصم مشرك عنيد. فالمقصود الإفهام وإيصال العلم وتهيئة الخصم لقبول الحق وليس المغالبة. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. ليست المناظرة لأجل أن يغلب هذا ذاك، إنما لإحقاق الحق ورد الباطل. وكان يقول: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. فهذا أصل عظيم من أصول المحاورة وخلق جليل من أخلاقها. ثم في هذه المحاورة الهدف محدد، فعتبة جاء يتكلم في أمر محدود وقال: فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فبين مقصوده وحدد هدفه حتى قال له الرسول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهذا أيضا فيه إنصاف للخصم، وهو عنوان التوفيق وكسب القلوب، كما أنه دال على حسن الخلق واحترام المخالف. قال مالك رحمه الله: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. لما أعطاه حقه وقابله بذاك استطاع أن يوصل الحق إليه. اسمع مني، قال أفعل، وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا، وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمرات وكان الحوار عقيما. هذا يصرخ وهذا يصرخ، وهذا يريد أن ينصر قوله وهذا يريد أن ينصر قوله، هذا ليس بحوار، إنما هو مجموعة شتائم. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فغدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورة هذه أصل أصلا يرجع إليه في كل المناظرات والمحاورات، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يزده إلا أن قرأ عليه القرآن، لم يناقشه فيما عرض عليه، إنما عرض ما عنده وبضاعته. وهذا فيه يرحمكم الله، وهذا فيه أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه. وعلى هذا كان أئمة الدين. قال السزي رحمه الله: قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس، من هو؟ الإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال عباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، أكون في المجلس، احفظوا يا شباب وتعلموا، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ قال: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا. قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعدت عليه فقال: ما أراك إلا مخاصما. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. فحوار دون أصول يرجع إليها ليس فيه ثمرة، إنما تضيع للأوقات ونشر للشبهات. ولذلك لا بد للمناظرة والحوار من علم متين. وقد قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والحق يضيع بين الجهال، وضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل، والناس اليوم يجادلون في المسلمات، وما تواترت فيه الآيات والأحاديث، حتى يأتي الرجل التافه ينكر السنة ويردها جملة ويحتج بالقرآن، وهذا القول كفر بإجماع العلماء كما قال ابن حزم رحمه الله، لأن فيه رد للقرآن، ويأتي بالشبه ينبري له من يصدره في الفضائيات، ويدعى له من يناظره فتنتشر الشبه في العالمين، ويضل الناس عن صراط ربهم المستقيم. الله عز وجل أمر نبيه أن يجهر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه الأمور لابد فيها من مفاصلة، وقد حاول المشركون أن يجدوا أدنى تنازل من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه من ثوابت، حتى قال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فالثوابت لا تحاور فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعتبة: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. هذه بضاعتي. قد سمعت يا أبا الوليد ما قد سمعت فأنت وذاك. والرسول لم يكثر عليه الكلام، فأتى قومه بغير الوجه الذي ذهب به حين رأى الحق المبين ورجع به إلى قومه، ولكن قرناء السوء له بالمرصاد. والإنسان إذا وفق للخير عليه أن يلزم الخير وأهله، لأن يرجع إلى أهل الباطل. قال والله سحرك محمد بلسانه فأضلوه عن النور الذي رآه بعينه وعلم بعقله أنه وحي ليس من البشر، ليس بكهانة ولا شعر، إنما له عاقبة حميدة. فحاكمهم إلى العقل وإلى الإنصاف فأضلوه عن صراط ربه المستقيم. وجمال المرء إنما هو في الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني. يرحمكم الله. ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. الحق يسلم له ويرضخ له، وإن جاءك به أبغض بغيط وأحقر حقير، لأن الحق من الله والله هو الحق. فإذا رددت الحق لا ترد الحقير، إنما ترد الحق على القائل وهو الله عز وجل. فانتبه للأمر، فالأمر عظيم، ورد الحق قد يكون سببا لطمس القلب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وإما ينبغي أن يعرف في هذا الباب، باب الحوار النافع، ما قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. هذا لابد منه. قال مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه. والرد ينقي العلم ويصفيه إذا كان بأصوله ومن أهله. وقد قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا أخطأ أحد، ولا أحد معصوم إلا صاحب القبر نبينا عليه الصلاة والسلام، يرد عليه من أهله، ولا يسفه القائل ولا يسفه القائل. ولذلك العلماء يرد بعضهم على بعض، يردون فهومهم، لا يردون ما يستدلوا به من آثار وأحاديث، إنما يردون فهم بعضهم للأحاديث والآيات. والإنسان إن كان طالبا للحق عليه أن يجرد قلبه للحق ويقبله من كل من أتاه به. ولذلك قال الهدهد لسليمان النبي: أحط بما لم تحط به. قد يأتيك الحقير وأنت أعلم العالمين بما لم تحط به علما، فسلم كما سلم سليمان النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستحي من التراجع، ولا تستحي من قول لا أدري. فالملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال رحمه الله: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي يوما: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما حانت الصلاة في الطريق اختلف الصحابة، منهم من صلى وقالوا: الرسول لم يردنا أن نؤخر الصلاة، إنما أراد منا الاستعجال. وآخرون أخروا قالوا: إنما أراد منا أن نصلي هناك ولم نصلي في الطريق. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لم يعب هذا ولم يعب هذا. وأما الجدال ومناظرة أهل الأهواء ومناقشاتهم، فالحق أن أهل الأهواء لا يجادلون ولا يناظرون، إنما تبين لهم السنن وتقام عليهم الحجج وتزال عنهم الشبه. قال السيوطي رحمه الله: أخرج الدارمي واللالكائي في السنة عن عمر بن الخطاب قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. ولما ذهب ابن عباس للخوارج يناظرهم كان الهدف محددا، وقال لهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قناقم عليه أمورا ثلاثة، فردها بالسنة. وذا قال له علي لما ذهب: قال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تجادلهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. فمن الخطأ فتح باب المناظرات والجدال مع أهل الشبهات. لماذا؟ لأنهم يجادلون بالباطل يدحض به الحق، وقصدهم الدعوة إلى مناهجهم وليس اتباع الحق، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد ورد في مناصحة وهب بن منبه لرجل قد تأثر بمذهب الخوارج وتواصل معهم في قصة ماتعة طويلة، فلما جاء به صاحبه إلى وهب ليناصحه ولم يناظره هو، إنما أتى به إلى العالم الراسخ. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: هذا أبو شمر ذو خولاه من أهل حضور، وله حاجة إلى عبد الله، وله حاجة إلى أبي عبد الله، يعني وهب المنبه. قالوا: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم. وهذا فيه فقه كثير، من أهم ذلك أن مسائل الفتن لا تثار علانية ولا تنشر شبه القوم على من سلم منها، إنما تعالج بين العلماء وبين من تأثر بها، فالفتن تجتنب ولا تجذلب، وإن السعيد لمن جنب الفتن. قال الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ورد شبه للبدع لمن له القدرة واجب، ولكن ليس بالمناظرات أمام الناس، لأن أهل البدع يكذبون ويلبسون، وإبعاد الفتن عن الناس واجب، وكل وسيلة يستطيع الإنسان أن يبتعد بها عن الفتن ويبعدها عن نفسه وعن الناس عليه أن يأخذ بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان حين ذكر له الفتن، قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فكل ما تستطيع أن تبعد به نفسك عن الفتن أو تبعد به الناس عن الفتن فواجب عليك أن تسلكه. الداعي عليه مراعاة المصالح والمفاسد. قال الإمام الصابوني رحمه الله قال: ويرون أي أهل الحديث صون آذانهم عن سماع أباطيلهم أي أباطيل الفتن التي إذا مرت بالأذهان وقعت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسائس والخطرات الفاسدة ما جرت. وطالب الحق كما يقول العلماء يكفيه دليل واحد، والمناظر لو جئته بألف دليل ما اتبعك، لأنه جاء ليثبت ما عنده لا ليقبل ما عندك، فسيسرد كل ما عنده من شبه، وسيورد كل ما تستدل به على وسيورد على كل ما تستدل به إشكالات قد استعد لها. فينبغي الحذر كما قال ابن بطة رحمه الله: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد فتنة من الدجال، ومذهبهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. فالمناظرات العلانية سبب لنشر البدع وشهرتها، وتفتح باب الشك على الناس في دينهم. فهذه الأمور أكثر الناس لا يعقلها. ومن المقرر أنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، ولا كل صحيح صالح للنشر لقصور العقول أحيانا عن تعمله أو لسوء التحمل معه. وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشاطبي: فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني: الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقال ابن حجر: وفيه دليل أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أيوب: لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. فمناظرة أهل البدع خاصة في زماننا تجعل البدع عالمية، وأهل البدع غاية دليلهم ومدلولهم هو اتباع الهوى، وهو سهل يسير مذاقه طيب على العامة. فعدم إقحام الناس فيما هم أغنياء عنه هو سبيل السلامة. وبالمقابل فإن تعليمهم يكون بالتصفية والتربية. التصفية تصفية الدين مما دخل فيه من الشبهات والفتن وغير ذلك، والتربية تربيتهم على الدين الصافي. هذا هو السبيل الوحيد لحمايتهم من هذه الفتن والضلال. ونشر السنة في المجتمعات هي حصن حصيد تمنع عنهم الشر. ولقد كان السلف رضي الله عنهم يتركون مناظرة أهل الهوى حتى يموتوا غيظا، وحتى لا يكون ذلك سببا في نشر بدعتهم. قال الإمام اللالكي رحمه الله في كتابه شرح أصول الاعتقاد قال: فما جنى المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم من تركهم السلف على تلك الجملة، يعني تركهم عدم مناصرة. يقصد ما روي عن سعيد بن عامر قال: سمعت جدتي أسماء تحدث قالت: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. قال: يموتون غيظا وكمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. قال: حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماء من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج. ثم الإنسان قد يضر نفسه. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة ابن الريوندي الملحد في السير قال: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، إلى أن صار ملحدا وحط على دين الملة ومثله في السير أيضا في ترجمة ابن عقيل الحنبلي معروف من هو، حيث نقل عنه قوله: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. فعلق عليه الذهبي بقوله: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبالهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، فمن زلت به قدمه وانحرف وتلقف بعض الشبهات من الفضائيات أو الشبكات أو غيرها فيرجع إلى المظلة العامة، إلى الجماعة، كما قال ابن أبي أوفى لسعيد بن جمهان: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. فلزوم الجماعة عصمة، ولزوم غرز العلماء بركة. قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فاحذروا أيها الأفاضل أن تتلقفوا العلم والدين من كل من هب ودب، وتجعلوا آذانكم صاغية لكل متكلم. اعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، واستمسكوا بغرز العلماء، والزموا مظلة ولاة الأمور، وحافظوا على جماعتكم، واعرفوا قدر النعم التي مكنكم الله إياها، وقدر الأمن والأمان والدين والسنة الظاهرة والعبادة المنتشرة والخير الوافر والجماعة المتحدة المتلاحمة. فهذه نعم من الله تحتاج منا شكر ومحافظة. والفتن محيطة من كل جانب، وأهل الشر متربصون، والأفكار الهدامة محيطة، فحذاري حذاري أن تحيدوا عن الطريق وعن السنة. فهذه معالم أردت التنبيه عليها، والعنوان ليس مني، إنما هو من الإخوة الأفاضل في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو عنوان جدير بالتأمل، وهو لا شك يحتاجه العامي كما يحتاج من باب أولى طالب العلم، حتى يعرف أين يضع قدمه وكيف يتصرف. فكثير من الشباب يخوض في المنتديات ويجادل بلا علم، ثم تأتيه الشبهة ثم الشبهة ثم الشبهة، ثم ينحرف ويضل. فعليك أن تأخذ بالواضحات، وإذا أشكل عليك شيء ترجع لأهل العلم، ولا تخوض تقول أنصر السنة وأرد على أهل البدع وأرد على الملحدين، فهم كثر وأنت لا تستطيع. لا تنصب نفسك لهذا. إن كان عندك شيء من العلم القي السنة وامضي في السبيل، ولا تلتفت ولا تقرأ ولا تنظر. فالسلف كانوا يحذرون مع كثرة العلماء وقلة الشبه وظهور السنة، ونحن في زمن غربة وندرة من العلماء وكثرة شبه وفتن وجماعات وأحزاب وأهواء. فاعرفوا هذا الأمر والزموا الجادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يقينا شرور الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، وأن يبارك لنا في ولاة أمورنا، وأن يحفظهم بحفظه ويكلهم بعنايته، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يرفع درجاتهم في الآخرة كما رفعها في الدنيا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ بهم الدين والأمن والأمان، وأن يزيدهم من فضله وبركته، وأن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يقينا شرور الفتن وشرور أهل الفتن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً.